كاتب يقول: خرج علينا ما يسمى بالمجلس الفلكي بأن أذان الفجر خطأ في مصر وفي المملكة، وأنهم قاموا بحسابات في ذلك، وإلى هذه اللحظة لم يرد عليهم أحد. الجواب أن أذان الفجر له اعتباران: اعتبار الصيام واعتبار إجزاء الصلاة. فمن صار إلى تخطئة الأمة، 100 مليون اللي في مصر وال5 مليون اللي في جزيرة العرب، كل دول ضلوا فضاعت منهم الصلاة وفسد منهم الصيام، فلهو أضل أولا. ثم ثانيا، إن الله تعالى جعل للفجر علامة بسيطة التحصيل، وهي ما يرى من النور المستفيض، وأن ذلك هو المعول عليه في حساب الصلاة وفي حساب الصيام، والظاهر تحققه في بلادنا. أما البلاد الأخرى فالظاهر أن فيهم من أهل الخير من يحرز ذلك. أما اعتبار الفلك والتخويم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهذا يعني تخفف مطالب الدين من الأمور العلمية والدقيقة والمعقدة، زي اللي ما يقول خط الطول وخط العرض ومش عارف زاوية الشمس، الكلام ده لا تبلغه عقول هذه الأمة الأمية، وإنما لنا التمييز بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وعلامة ذلك بينة في الحديث، فأغنى الله تعالى بذلك في الاحتباس والانكفاف مع أذان الفجر المعلوم عن كل المفطرات، والاحتراز بعد ذلك للصلاة.